كيف تقول أمضى من العصر؟ فإذن تنزيه الله عن مشابهة مماثلة المخلوقين يمكن أن نقول إنه داخل في قولنا تنزيه الله عن كل نقص وعيب. وإنما سبح النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قلت استعظاما للأمر وإنكارا على الرجل وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. فما زال يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه عند صحابه أصحابه أصحابه ثم قال ويحك إلى آخره. طيب أعلن وقت الأسئلة ولا ما عندكم أسئلة الآن؟ ما في أسئلة. نعم. نعم. نعم. لو كان هذا ذنبه واصلا ما جاز له هذا العابد. نعم نعم. ما هو على كل حال هذا صحيح وارد، لكن قد يقال إن في ذلك الوقت ما هناك ولاء وبراء. نعم. جاء الأسئلة فرضت نفسها. نعم. هذا إما أن يكون المقصود به أن الأعمال الموصلة إلى الجنة قريبة وسهلة